وحب أب وحب داوي قالت الأب ولت الداوي طب حب فوق وحب تحت حب حب فوق وحب تحت Yeah. عين يا عين يا عين يا عين، احنا فين وهم فين؟ عين يا عين يا عين يا عين، احنا فين وهم فين؟ وبعد اللي جرالي حتفوتني في دوامة ربيتك عالغالي الغالي وتعبت معك يا ما وبعد اللي جرالي حتسيبني في دوامة وتحيرني معك وغلاوتك خف علينا شوية أنا مش قد شاوتك ما بلاش تلعب بيا وحياتك وغلاوتك ما تخف علينا شوية أنا مش قد شاوتك ما بلاش تلعب بيا أنا قلبي حيولع وشقاوتك يا عينك يا جبايرك يا عينك يا حشيلك فعليا ياللي انت مش فاهم راح تحلى الملاغية وما تيجي نتفاهم انا راح اشيلك فعليا ياللي انت مش فاهم ما بلاش تلعب بيا وساعتها تفرحني عينك يا جبل يا ليلى ما نسيت ما وعدت عشاك يا عيني دلا دلا دلا انا تمن سنين بواب دلا دلا دلا دلا دلا انا تسع سنين بكتبك يا عيني ولا ولا ولا ولا عشر سنين بقراك ولا ولا انا بقول يا ليلى عينا يا ليلى عينا ليلى من فوق شواش الجبل يا ناس دنا دنا دنا دنا انا حيران وانا بسمع نغم بالليل وده وده وده وده وده وده نغم حجاز حصل يا انور اللي غويني الصغر بالليل عينا هالينا هالينا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا انا طول عمري عينا يا ليل من صغر السن وانا بغني وانا بغني واقول عينا يا ليل ليل ليل عينا يا النشاغية دندشة وصيتك والدندشة غية يا مدندش يا مدندش يا عدوي يا عدوي يا عدوي يا لبس العود الصدف يا بنت يا اسكندرانية وصيتك والدندشة غية يا عمر يا لبس العود الصالب يا بنت يا اسكندراني خليت عالتها وسيرتني شمسية أنا بقول يا عيني من راس الدين للمنشية من راس الدين والمنشية يحلى الغرام يا ناس يحلى الغرام الدنيا واسكندرية يا حلوة يا اسكندرانية خليك تعالي تاوس يا ريتني الشمسية الجميل اللي بحرب ده اللي ساكن بعد بيتنا الجميل اللي بحاربنا اللي ساكن جنب بيتنا طب لما يمشي الناس هتقوله من بعد ما كنت حلوة تقرب سلمني للسيف سلا وأقول له سهلا والسيئات تحت شاورله مهما شاورله لا يفرمل ولا بيهدي ادي ادي ادي ادي له بدي هدي هدي ادي له ادي ادي ادي ادي له ما تهدي هدي هدي ادي له ادي له ادي له ادي له ادي له ادي له ادي له يبقوا وحشين من بعدك على قدك وعلى ولا تحرمناش من ودك على قدك نفسه وعلى قدك ولا تحرمناش من ودك اللي حلو بوجودك يبقوا وحشين من بعدك الشوف عليك وبقولك ناخد مع بعض وندي شوف عليك وحاولك ناخد مع بعض ولاد اشاورله مهما شاورله واشاورله مهما شاورله لا يفرمل ولا بيهدي ادي ادي ادي اديله بدي هدي هدي اديله ما تدي ادي ادي اديله بدي هدي هدي اديله انا شفت كتير وزماني وراني كتير وراني انا شفت كتير وزماني وراني كتير وراني انت يوريني الجنة اللي فعني واختاني انا شفت كتير وزماني وراني كتير وراني انا شفت كتير وزماني وراني كتير وراني انت يوريني الجنة اللي فعني واختاني يلي انت نعيمي كله هديني قلبك هدي يلي انت نعيمي كله هديني قلبك هدي اشاور له مهما شاور واشاور له مهما